السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في سلسلة الأسس الفاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، واليوم إن شاء الله ندخل في أساس جديد وأصل جديد نتكلم فيه، وهو التوحيد، ونبين معنى التوحيد إجمالا، يعني مختصرا عند أهل السنة والجماعة، ثم نبين معنى أو تفسير أو تعريف التوحيد عند الأشاعرة، وما من ملاحظات على هذا التعريف عندهم، ومباحث في بعض النقاط. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل أولا على أن التعريف التوحيد عند أهل السنة والجماعة، فمن أجمع التعريفات أو التعريف الجامع للتوحيد، هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا. والمعبود هو الله وحده سبحانه وتعالى، فالمقصود هنا إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا. فالقول بإفراد المعبود بالعبادة المقصود به هنا عند أهل السنة والجماعة توحيد القصد والطلب، أو توحيد الألوهية، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، وهو توحيد الله عز وجل وحده، عن إفراده بالعبادة وحده، ومع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا. فهذا المقصود به توحيد المعرفة والإثبات، مقصود به توحيد المعرفة والإثبات عند من يقسم التوحيد من أهل السنة على قسمين. فالمقصود بالمعرفة والإثبات أن الله عز وجل سبحانه لا يشبه في ذاته ولا في صفاته، هو المتفرد بالخلق والربوبية ولا يشركه أحد في ذلك، ويدخل فيه أيضا إثباته أسماء الحسنى وصفاته العليا، وهذا كله في معرفة التوحيد المعرفة والإثبات. طيب أسأل الصوت الآن. وهذا هو هذه إن كانت القسمة الثنائية كما قلنا، فالتعريف هنا يشمل توحيد الطلب والقصد، هذه القسم الأول، وتوحيد القسم الثاني وتعريف المعرفة والإثبات. وإن كنا القسمة ثلاثية، تقسيم البعض عند أهل السنة والجماعة أيضا، يقولون توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا المقصود به وهو وحدته في ذاته وصفاته وأفعاله، تفرد في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وإفراده بالعبادة، والمقصود به توحيد الألوهية. ونقول إن هذا التقسيم الذي عند أهل السنة والجماعة له أصول، وهذا هو الأصح في التقسيمات، هو الصحيح نقول، لأن قد دلت النصوص على أن الله عز وجل قد حكم على البعض بالشرك، مع أن كان عندهم بعض نوع إيمان، يعني بعض المشركين حكم عليهم بالشرك مع أنهم نوع من الإيمان، كقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله لهم مشركون، فهم كان عندهم إيمان بتفرد الله عز وجل بالخلق والرزق، ومع ذلك أثبت الله عز وجل هذا الإيمان، ولكن أيضا وصفهم بالشرك. فإذا هناك تفريق، هناك فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. قال سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا أي لا تشركوا به أحدا في العبادة، وأنتم تعلمون أنه خالقكم ورازقكم. فإذا دلت النصوص على أن هناك فارق بين أو فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وهذا هذا التفريق أيضا قال به بعض السلف، ابن عباس رضي الله عنهما وفي بعض التفسيرات له يعني أثبت التفريق هذه بين النوعين، وقتادة وسعيد بن جبير، عطاء أيضا، وإكرمة، وابن جرير الطبري رحمه الله الجميع رضي عن الصحابة. فهذه قد ثبت ذلك على أن يرون السلف الصالح كانوا يرون التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وقد يعني كما قلنا نقلنا تعريف في السلف في مسألة أن هذا التعريف جامع لأقسام التوحيد، ولكن لابد أن نبين بأن السلف لم يفرقوا يعني بين هذه الأنواع من ناحية أنه يقبل التوحيد مجزاء ومقسما، ما يظن أحد ذلك، بل التوحيد عند أهل السنة والجماعة كاملا مجملا، لابد أن يؤمن، لابد حتى يكون المرء صحيح الإيمان أن يوحد الله عز وجل في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الألوهية. فهذا التفريق الذي في التقسيم فقط اصطلاحي، ولكن الارتباط وثيق بين الثلاثة أنواع، فهناك علاقات ارتباطية وثيقة بين النوع الأول، النوع اللي هو نقول تقسيم الألوهية والربوبية وأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأن عبادة الله عز وجل لا تكون إلا مع الإقرار بربوبية الله عز وجل وتوحيده. وكذلك فإذا العلاقة بين الألوهية والربوبية علاقة تضمن، لأن إفراد المرء العبادة لله عز وجل تضمن أنه قد أفرده بالربوبية. وتوحيد الربوبية عندنا مستلزم لتوحيد الألوهية. فحتى تكون إن كنت حقا قد أفردت الله عز وجل في ربوبيته، فهذا يستلزم منك أنك تفرد في العبادة. قال تعالى: يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فألزمهم بإفراده بالعبادة لأنه هو الذي الخالق، هو الخالق لهم. فالعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية علاقة استلزام، لأن القرآن ألزم المشركين لما اعترفوا بتوحيد الربوبية على أن يقروا بتوحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات أيضا هو متضمن لتوحيد الربوبية، هذه علاقة أخرى بين الأسماء والصفات وبين الربوبية، لأن توحيد الأسماء والصفات فيه إثبات الصفات لله عز وجل، وهذه الصفات منها ذاتية ومنها فعلية، والفعلية منها متعدية ومنها لازمة، والأفعال الله المتعدية هي ربوبيته سبحانه وتعالى. فكان توحيد الأسماء والصفات شاملا لتوحيد الربوبية ومتضمنا أيضا لتوحيد الربوبية. وكان أيضا توحيد الأسماء والصفات مستلزما لتوحيد الألوهية، لأن السبب الذي تستحق به العبادة لله عز وجل واتصافه بصفات الكمال والتنازل عن صفات النقص، وهذه وجه العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. يبقى هنا عندنا هنا نقول بأن العلاقات هذه عند أهل السنة والجماعة علاقات وثيقة لا تنفك، بين الربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية تتضمن الربوبية، والأسماء والصفات يتضمن الربوبية، والأسماء والصفات أيضا تستلزم الألوهية. هذا مجمل تعريف، أو يعني حتى لا ندخل للمقام التفصيل لتعريف التوحيد عند أهل السنة والجماعة في كتب التراث لأهل السنة والجماعة قد بيناها من قبل. فمعذرة أنا بس لو في أسئلة، أنا أولا أبين بس شيء، أنا بشرح والموبايل الكاميرا أمامي، يعني مش بطلع على الكلمات اللي بتنزل، لأن ما عنديش لسه يعني مثلا تاب تاني أو موبايل فأنظر لكم. فأنا الآن بشرح زي ما انتوا شايفيني كده والكلام بينزل، فما بنظر إليه لأن أنا في مقام الآن الشرح. فإما أن الأسئلة تكون في آخر الدرس، يعني اللي عنده سؤال لا يمنع أن يكون في آخر الدرس، بعد ما ننتهي نفتح باب الأسئلة فأستطيع أن أنا أقرأها وأجيبكم، حتى لا يظن أحد أن أنا بتجاهل الرد. معذرة أنا مش يعني لست بخبيرا كثير في مسألة التسجيل القراءة على النت يعني وأثناء الدروس، يعني بالنسبة للفيسبوك، لأن الكاميرا بعيدة عني، بخلاف لما بكون كاميرا عادية مش كاميرا موبايل، وأنا بشرح وبتجيلي الأسئلة أمامي زي الزوم فبقرأها وأجيب. فالآن ما أستطيع أن أقرأ مباشرة وأنا بشرح، فأنا أستأذنكم عشان ما يظن أحد أن أنا أتجاهل الأسئلة بس فقط أو أتجاهل الرد، لكن ممكن لو في أي أسئلة إن شاء الله تكون بعد ما ننتهي، وأنا ما في إشكال، وأرجو أن تكون في الموضوع، يعني في موضوع الدرس أولا، وإن كانت أسئلة خارج الموضوع فهذا يعني ممكن يكون لها وقت بعد ما ننتهي من أسئلة الدرس أولا. أعتذر عن الانقطاع، لكن حتى يحسن الظن بي الإخوة بأني لا أتجاهل أحد. نرجع الآن ندخل في تعريف الأشاعرة للتوحيد، ونقول بأن الأشاعرة لهم تعريف للتوحيد، وهم يقولون أن التوحيد عند الأشاعرة، أو لنا أن ممكن سنقول يعني تعريفين للتوحيد عند الأشاعرة. تعريف مشهور جدا وهو الذي يسير عليه غالب أئمة الأشاعرة، وتعريف آخر سذكره تحفة المريد على شرح جوهرة التوحيد، وإن كان لا يعني لم يولونه عناية فيما أظن حتى لا أكون يعني واهم، لكن هم يفردون التوحيد التعريف الأول بالكتابة وبالشرح، وهو يقولون التعريف التوحيد إثبات الوحدة في الذات والصفات والأفعال. فإثبات الوحدة في الصفات والذات والصفات والأفعال، فوحدانية الذات تنفي تركيب الذات وتنفي تعددها، ووحدانية الصفات تنفي التعدد في صفات الله من جنس واحد وتنفي مشابهة صفات الخلق لصفاته، ووحدانية الأفعال تنفي أن يكون لغير الله فعل من الأفعال على وجه الإيجاد. هذا تعريف الأشاعرة الأول، وهذا التعريف يعني أطبق عليه واتفق عليه متقدمه الأشاعرة ومتأخره. ظاهر التعريف إن أقول ظاهرا لم يدخل فيه كما سنبين أو لم يشمل توحيد الألوهية، وإن كان إجمالا في شرحهم يدخلونه في النوع الثالث اللي هو توحيد صفات الله عز وجل، التوحيد في صفات في أفعال الله عز وجل، آسف، التوحيد في أفعال الله عز وجل، وهذا سنبينه إن شاء الله ما زلنا، لكن إحنا نسرد الأول التعريف الأول كما قلنا. التعريف الثاني ما احنا سنشرح ان شاء الله، هذا تعريف الأشاعرة، انا انقل التعريف اللي عند في كتب الأشاعرة سنشرحه ما معنى ما يقصدونه الان، ما تستعجلون الله يكرمكم سيأتيكم ان شاء الله، وان انا اخليت بشيء استدركوا علي بس انتظروا علي. التعريف الثاني افراد الله، افراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفاتا وافعالا، وهذا التعريف الثاني قلت ذكروا هذا التعريف، ذكروا الباجوري في تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد. وهذا التعريف مرة أخرى إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفاتا وأفعالا. وهذا التعريف لو لاحظتم يوافق تعريف أهل السنة والجماعة، لأنه يشمل أنواع التوحيد الثلاثة المتقدم ذكرها عند أهل السنة والجماعة، مع ملاحظة طبعا ان في اجمال في الكلام هذا يعني سنتعرض اليه، لكن انا اقول التعريف هذا هو كان افضل من التعريف الاول لو قلناه بالمقارنه بتعريفات اهل السنه والجماعه للتوحيد، ولكنه لم يعني، لكن التعريف الاول هو المتفق عليه عند الاشاعره الذي قد بيناه، وهو وحدانيه الله عز وجل في ذاته وصفاته وافعاله. ولكن حتى هذا التعريف الذي ذكره الباجوري كما قلت البريم الباجوري، مع أنه يطابق أو يعني يناسب جدا تعريف أهل السنة والجماعة ويشمل أنواع التوحيد الثلاثة، لكنه لما أورده يعني لم يذكر أو يتكلم في مسألة التوحيد الألوهية، وتجد أنه لم يعينوه اهتماما في الكتب، بل يعني نقل الباجوري في كتابه تحفة المريد كلام فيه مناقضة للإلهية، نقل كلام للشعراني علق عليه المحشي، قال لما قال الشعراني قال ذكر لي بعض المشايخ أن الله تعالى يوكل بقبر أو يوكل بقبر الملك بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج، وتارى يخرجه من قبره ويقضيها بنفسه، وسكت عن ذلك الباجوري لما نقله، لكن المحشي الكتاب قال فهذا الكلام فتح صريح للشرك. طيب هذا احنا زلنا في التعريف، بيان التعريف الاول والتعريف الثاني، وسنتكلم عن التعريف الاول، لان التعريف الاول هو الذي يكاد يكون معتمدا عند الاشاعره، وهو ان يقولون بان الله عز وجل واحد في ذاته لا قسيم له. هذا شرح للتعريف الاول، وانه واحد في صفاته لا شبيه له، وانه واحد في افعاله لا شريك له. فهم يقولون في التوحيد بثلاثة أيضا، ولكنهم واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. أشهرهم، أشهر يعني أنواع عندهم وأقواها في الدلالة على التوحيد حقيقة، النوع الثالث اللي هو واحد في أفعاله لا شريك له، وهم يفسرون به معنى لا إله إلا الله، ذلك ما يفسرون الألوهية بهذا الثالث. ذلك عند تفسيرهم لمعنى لا إله إلا الله يقولون والقدرة على الاختراع والخلق، فمعنى لا إله إلا الله عندهم لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله. فالأشاعرة فسروا التوحيد بهذه الأصول الثلاثة: واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. سنبدأ في بيان هذه التقسيم وما من ملاحظات على هذا التقسيم. بدأوا بقوله في التعريف، قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، فيفسرون هذا الكلام أنه لا، أن الله عز وجل لا ينقسم، لا يتجزأ، لا يتبعض، لا يتعدد، لا يتركب. وهذا الكلام فيه إجمال، إن قصد بهذا الكلام أن الله عز وجل أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، وأنه يمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو قد ركب من أجزاء، فهذا حق ونوافق عليه. لكن إن قصد به نفي العلو ومباينته لخلقه، وأنه لا يشار إليه ولا ينزل كما يشاء، فهذا باطل، فهذا باطل ولا نقبله. فلابد أن نبين أي الأمرين يقصد الأشاعرة في هذا التعريف. بالنظر نقول بأنهم لو قلنا بأنهم مقصودهم لا ينقسم ولا يتبعض ولا ينفصل ولا يكون إلهين اثنين من مقالة النصارى والمشركون، فهذا لا ينازعهم في أحد، ولا أحد من المسلمين ينازع في هذا الكلام، لأنه حق لا ريب فيه. وكان العلماء السلف ينفون التبعيد عن الله بهذا المعنى، لكن الحق بالتدقيق في كلامهم أنه ليس هذا فقط الذي يريدونه، هو مرادهم من أن الله عز وجل واحد في ذاته لا قسيم له أنه لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيء ولا يدرك منه شيء دون شيء، أي ليس في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنك أن يشير إليها إلى شيء دون شيء، أو يرى عباده منه شيء، بحيث إذا تجلى سبحانه وتعالى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء. هذا غير ممكن عند الأشاعرة وغير متصور، حتى أنهم لما أثبتوا الرؤية يوم القيامة لم يثبتوها أيضا إلى جهة. فهو لا يتصور عنهم أصالة أن العباد محجوبين عن الله عز وجل بحجاب منفصل عنهم يمنع إبصارهم عن رؤيته. قالوا لأن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم منقسم، جسم منقسم، ولا يتصور عندهم أن الله عز وجل يكشف عن وجهه الحجاب ليراه المؤمنون يوم القيامة، ولا أن يكون على وجهه حجاب أصلا، لأنه يعني أن لا يكون على وجهه حجابا أصلا، ولا يمكن أن يلقاه العبد أو يدنو الله عز وجل منه. كل هذا عندهم غير مراد، لذلك يقولون لا، هذا المراد عندهم بلا ينقسم الذي قلنا الآن، هذا المراد عندهم بلا ينقسم، ويسمون ذلك نفي التجسيم، لأنه يقولون كل ما ثبت له ذلك كان مجسما أو مجسما، كان مجسما يعني جسما منقسما مركبا. يبقى جعلوا أن من يثبت هذه الصفات التي قلناها، من أثبتها فكأنه أثبت جسما منقسما مركبا، والله عز وجل منزه عن هذه المعاني، مع أن هذه المعاني التي هم يريدون أن ينزهوا الله عنها جعلوا الله عز وجل على قولهم ليس قائما بنفسه ولا بائنا عن خلقه ولا على العرش استوى ولا يشار إليه في جهة العلو، وهم يعبرون عن ذلك بنفسه جسميا والتحيز والجهة. ذلك الرازي قد صرح: كل متحيز فهو منقسم، وكل منقسم ليس بأحد. وأنا أريد العبارة هذه تضبطوها معي لسبب. قال: كل متحيز فهو منقسم، وكل منقسم ليس بأحد. فصار عندهم حقيقة التوحيد أو الواحد أو الأحد عند الأشاعرة هو نفي الصفات الخبرية ونفي العلو على العرش. وهذه أيضا سنحتاج إلى تفصيل، لأنهم قالوا أن التوحيد نفس الجسم، نفي التوحيد عندهم الأحد أو الواحد هو معناه نفي الجسم، نفي الجسمية. طيب، هذه تحتاج إلى تفصيل أكثر أيضا، وهو هذه ما زلنا في المسألة الأولى في واحد في الصفاء، في واحد في ذاته لا قسيم له. قم قالوا: الواحد هو الذي لا ينقسم ولا يتجزأ وليس بجسم. انتبهوا لأنهم ربطوا بين الواحد وأنه ليس بجسم، فقالوا الواحد نفي الجسمية. وهنا فيه وقفة. إيش الوقفة؟ أن لغة العرب ليس معروفا عندهم أن الواحد هو نفي الجسمية، بل العكس الذي هو ثابت عند العرب، يطلقون على كثير من المخلوقات أنه واحد وهو جسم. بل لا يوجد في العرب، يعني ممكن تقول في لغة العرب ولا غيرهم من الأمم، إذن استعملوا الواحد أو الأحد أو الوحيد إلا فيما يسمونه جسما ومنقسما، وهذا ثابت بالكتاب وبالسنة، كقوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. وقالوا تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. وقالوا تعالى: واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. وقالوا تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل. وقالوا تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. والعرب يقولون: رجل ورجلان، اثنان وثلاثة، وفرس واحد، وجمل واحد، ودرهم واحد، وثوب واحد. فلفظ الواحد في لغة العرب حتى وما يتصرف من الواحد لا يطلق إلا على ما يسمونه جسما منقسما، لا ما لا يسمونه جسما منقسما. إذن هو ليس شيء يعقله العرب ولا في لغة العرب، أنهم يقولون بأن الواحد والأحد هو الذي ليس بجسم. بل قد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. من النفس الواحدة التي خلق الله عز وجل منها؟ وآدم عليه السلام. طب آدم كان جسما، وخلقت حواء من ضلع آدم، ولم تخلق حتى من روحه. فإذا خلقت حواء خلقت من جسد آدم، وجسد آدم جسم من الأجسام، وقد سماه الله عز وجل نفسا واحدة. علمنا أن الجسم يوصف بالوحدة، وجاءت السنة أيضا تبين هذا الكلام وتؤكده، وكان القرآن يكفي لكن زيادة في التأكيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان. ثوب ثم الواحد. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وحديث الرجلان الذين كان يعذبان في كبير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذه تدل على أن استخدام لفظ الواحد فيما هو جسم ثابت عند العرب، خلاف لما يدعو الأشاعرة ويقولون بأن الواحد يقتضي أو يستلزم أو على حسب العلاقة نفي الجسمية. فإذا لا صح أن تقول في إلهكم إله واحد، ولا قوله تعالى قل هو الله أحد، أنك تجعل أن الأحد والواحد هو نفي جسمية، هذا ليس موجودا في لغة العرب، وليس لك أنك تصطلح اصطلاحا جديدا يخالف ما علمه العرب ويخالف ما نزل القرآن به بلغة العرب في زمان العرب، فليس لك أن تصطلح وتقول هذا اصطلاح جديد، بل هو يخالف كما قلنا ما جاء من الكتاب وما جاء في السنة. فإذا لفظ التوحيد والواحد والأحد الذي وضعوه في اصطلاحهم غير التوحيد والواحد الأحد الذي هو في القرآن والسنة ولا حتى في اللغة. فهذا خطأ في أن يقولوا بأن الواحد هو نفي الجسمية. وإن قلنا نقول إحنا سننفي، لأن أصل كلمة الجسم هذه إحنا نتكلم عن العلاقة حتى لا يتوه أحد معي أن المنفي أنك تجعل الواحد الأحد هو نفي الجسمية، هذا خطأ. أصل لفظ الجسم لم يكن ثابت عند أهل السنة والجماعة، يعني لا يثبتونه ولا ينفونه، يعني لا يقولون بأن الله تعالى جسم لا كالأجسام، ولا يقولون ليس بجسم، هذا لم يرد، وهذا لم يرد عند في السلف في زمان السلف ولا في القرون الخيرية. ولفظ الجسم هذا محتمل أصالة، يحتمل أنك أنت تقصد به بالجسم من كان له صفات مختلفة ذاتية ومعنوية مشكلة على هيئة أو صورة، والجسم هذا يراد به الأجسام المعهودة المخلوقة، فهذا طبعا باطل ما يقوله. أو أنك تقول بأن الجسم ما له صفات معنوية ذاتية وصفات أفعال على هيئة صورة، اجتمعت هذه الصفات على هيئة صورة، فنقول إذا قلت هذا وليس المقصود بها صفات المخلوقين ولا جسم المخلوقين، أي أن المقصود بها من اجتمعت له صفات ذاتية ومعنوية أو فعلية على صورة معينة، فلا هذا ليس بباطل، لأن الله عز وجل قد أثبت الصورة لنفسه سبحانه وتعالى بأحاديث صحيحة، وإن كانت الصورة دي لا نعلمها لا نعلم كيفيتها، لكن أثبتها الله عز وجل في حديث لما قال في إحدى الروايات خلق الله آدم على صورة الرحمن. والأصرح من ذلك في الصحيح قول الحديث الذي في عرصات يوم القيامة لما يأتي الله عز وجل في الحديث، يأتي بعد أن نزل الكفار إلى جهنم وتبقى أهل المسلمين أو المؤمنون والمنافقون، فيأتيهم الله عز وجل في الصورة غير التي يعرفونها، لأنه قال هل تعرفون ربكم؟ قالوا نعم، قالوا ثم يأتيهم في الصورة يعرفونها فيقول أنا ربكم فاسجدوا لي، فيقول أولا يأتيهم في الصورة غير التي يعرفونها فيقول أنا ربكم فاسجدوا لي، فيقولون لا نسجد إلا لربنا، فقال هل بينكم وبينه صورة؟ قال نعم، ثم يأتيهم الله عز وجل في الصورة يعرفونها، أو في رواية هل بينكم وبينه آية أو علامة، فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى فيخرون سجدا، الأهل الإيمان، وأما النفاق لا يخرون لا يسجدون. فإذا مسألة الصورة بهذا المعنى لا إشكال، لكن أقول السلف لم يكن لا يثبت الجسم ولا ينفونه، لم يتعرضوا لهذه المسألة، لكن إحنا نقول إن أتى بها أحد فنسأله ماذا تقصد، لأن هذا لفظ محتمل مجمل لابد أن نفسر فيه. إذن هذا الكلام الذي هو أن يكون الواحد بنفي الجسمية، قلنا هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح وليس بثابت. طيب هذه المسألة الأولى، في مسألة واحد في ذاته لا قسيمة له، وبينا الإشكال في ذلك. الثانية وهي أنه واحد في صفاته لا شبيه له، وهذا القسم الثاني عندهم في التفسير التوحيد، قالوا أنه واحد في صفاته لا شبيه له. الكلمة قريبة جدا من أهل السنة والجماعة، ولكن أيضا فيها إجمال، والإشكال أن الأشاعرة أدخلوا في لا شبيه له لا نفي الصفات، يعني جعلوا في مسمى التشبيه نفي الصفات، وهذا حقيقة من بدع أهل الكلام، لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل نفي الصفات أو بعضها من التوحيد، وهذا حدث فيه اضطراب من أهل الكلام، لأن كل طائفة جاءت نفت من الأسماء والصفات بحجة التشبيه الذي ينزع عنه الله عز وجل. فجاءوا الأشاعرة هنا أدخلوا في مسمى التوحيد نفي التشبيه، نفي التشبيه الصفات لا شبيه له، فأدخلوا فيه نفي الصفات، نفي الصفات، جعلوا نفي الصفات من التشبيه الذي يجب التنزيه الله عز وجل عنه، فنفوا كثير من الصفات على أن هذا من نفي التشبيه، ما عدا طبعا سبع صفات كما هو معلوم، وقبلهم جاء المعتزلة فنفوا أيضا وأثبتوا ثلاث فقط، وقبلهم الجهمية ما أثبتوا إلا الوجود، لأنه أصلا لا يثبتوا لا أسماء ولا صفات، لكن أثبتوا الوجود فقط، وكله بمسألة على أنه نفي جعلوا أنه لا شبيه له فأدخلوا فيه نفي الصفات، وهي أصلها من الجهمية، ثم أيضا وصلت إلى الأشاعرة، ولكن الأشاعرة أثبتوا فيه سبع صفات فقط. وهذا نقول بأن إدخال نفي الصفات في مسمى التشبيه للتوحيد ليس على هدي السلف، وليس في الكتاب ولا في السنة. ثم ندخل لنفس الكلمة، وهي أنه لا شبيه له، هذه تحتاج نحن نتكلم عن نفصل القول قليلا في فرق بين التشبيه والتمثيل، واحتملوا معي أن هذا الكلام مقدمة للرد على مسألة هذه قول الأشاعرة في أنه واحد في صفاته أي لا شبيه له، ما المقصود بلا شبيه له، وما الذي أدى بهذا الكلام إلى أصولهم فيما وقع فيه في مسألة نفي الصفات بعد ذلك. نقول الأول هناك مسألة عندنا التشبيه والتمثيل، وهل هناك تمثيل أم لا فرق بين الشبه والمثل بمعنى واحد أم هم على معنيين أو على قولين أو هم على معنيين؟ أنا المسألة هذه على قولين عند أهل العلم، هو المثل بمعنى واحد، فما دل عليه اللفظ المثل مطلقا ومقيدا يدل عليه لفظ الشبه، يعني الشبه كالمثل، وهذا قول طائفة من النظار قالوا بذلك. والقول الثاني وهو قول الجمهور على أن معنى الشبه يختلف عن معنى المثل، وهذا له أدلة شرعا لغة وشرعا وعقلا، لكن ممكن مع التقييد، هذا في الإطلاق الشبه غير المثل في الإطلاق، لكن عند التقييد بالقرائن ممكن أن يأتي هذا يراد به هذا، بس هذا عند التقييد مع القرائن، لكن عند الإطلاق فالشبه غير المثل. طيب ننتبه بس معي في هذه المسألة، يبقى عندنا قول أول قالوا بأن الشبه مثله، الشبه هو المثل لا فرق بينهم، وقول ثاني قالوا لا الشبه غير المثل، وسنبينه لغة وشرعا وعقلا. طيب لكن هذا الاختلاف هو مبني على مسألة عقلية أصالة، وهي إيش المسألة هذه؟ هل يجوز أن يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه أم لا؟ يعني هل ممكن شيء يشبه شيء من وجه من الوجوه ولا يشبه في باقي الوجوه أم لا؟ أيضا في دي قولان، من الناس من منع أن يشبه من وجه دون وجه، ودول اللي قالوا المثل والشبه واحد، فخلاص هم اعتبروا المثل والشبه واحد فلا فرق، فلا يمكن أن يكون الشيء يشبه الشيء من وجه دون وجه. وهناك من قال القول الثاني لا، هناك قد يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه، وبالتالي فرق بين الشبه أو التشبيه والتمثيل، يبقى هذا أصل المسألة. طيب التفريق هذا وهذا القول الراجح بين هناك فرق بين التشبيه وبين التمثيل استدل عليه من العقل أولا، قالوا لو قلنا الأعراض زي الألوان مثلا، فالألوان هتشبه بعضها بعضا في كونها ألوانا، مع أن السواد غير البياض، لكن هي ألوان، ففي شبه من وجه أنها ألوان. وهذا في الأعراض، كذلك في الأجسام والجوهر أو الجواهر عند العقلاء قد تشتبه في مسمى الجسم والجوهر، مع أن الحقيقة تختلف، يعني حقيقة الماء غير حقيقة التراب، حقيقة النبات غير متماثلة لحقيقة الحيوان، حقيقة النار ليست مماثلة لحقيقة الماء، لكن اشترك في أن كل منهما جوهر وجسم، وكل منهما قائم بنفسه. فقالوا إذن هذا عند العقلاء، إن يمكن أن يكون هناك وجه للشيء بين الشيء والشيء، وجه من شبه دون وجه، أو شبه من وجه دون وجه. حتى في اللغة، هذا في العقل، في اللغة يقولون في أهل اللغة هذا يشبه هذا، يشبه هذا، وهذا فيه شبه من هذا، وإن كان مخالف في الحقيقة لكن يكون أشبهه من بعض الوجوه، ففي اللغة تجدها موجودة. ثم الشرع جاء أيضا يفرق لنا بين التشابه أو الشبه وبين المثلية، من قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. انتبهوا للآية، فالله عز وجل قال: قال الذين لا يعلمون قال لا لولا يكلمنا الله تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وصف الله عز وجل القولين بالتماثل والقلوب بالتشابه لا بالتماثل، فإن القلوب وإن اشتركت في القول فهي مختلفة لا متماثلة، وهذا يبين أن هناك فرق. وهذا فعلا ممكن تقول أنت تقول نفس الجملة، أنا أقول نفس الجملة لا إله إلا الله، وغيري يقول لا إله إلا الله، تماثل في القول، لكن القلوب في لا إله إلا الله تختلف، قد تتشابه لكن لا تتماثل. وأيضا جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لا يعلمون كثير من الناس، وبعض الناس يعلمون وهم أهل العلم، ولكن هذه المشتبهات في نفسها ليست متماثلة، بعضهم أقرب للحلال وبعضهم أقرب للحرام. إذن هناك فرق بين التشبيه وبين التمثيل، وأنه يجوز أن يشبه الشيء الشيء مع وجه من وجه دون وجه. لذلك التماثل هو المطابقة، والتماثل أخص من التشابه. ليش احنا بنقول الكلام ده كله بنقدمه في مسألة التشبيه والتمثيل ونبين المفارقة بينهما؟ لأن من أسباب اضطراب أهل الكلام في مسائل الصفات سواء إثباتا أو نفيا يرجع أنهم جعلوا مسمى التشبيه والتمثيل واحدا، فلما نفوا ظنوا بأنهم ينفون التمثيل، ولكن قالوا بالتشبيه لأنهم لم يفرقوا بين التشبيه وبين التمثيل. نحن نقول بعدم المثلية، لكن كما سنبين أن التشبيه غير التمثيل، حتى أنهم ما أرادوا أن يعرفوا أهل الكلام لما جعلوا التمثيل هو التشبيه عندهم، قالوا التمثيل وما سد أحدهم وما سد الآخر وقام مقامه، وبعضهم قالوا التفسير يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. وهذا لا يمكن أن يقول تشبيها، يعني هذا التعريف لا يمكن أن يطبق على التشبيه، هذا يكون في التمثيل لكن لا يمكن أن يكون تشبيها، لا يقول به عقل، العقل يقول بأن كل موجودين أو كل شيء لابد أن يكون فيهما يقول أن كل موجودين فلابد أن يكون بينهما نوع مشابهة ولو من بعض الوجوه البعيدة. لذلك ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. أما من رفع التشابه بالكلية كما يقولون في الأشعرة يقولون إيش؟ لا يشبهه بوجه من الوجوه، وهذا الذي أريد أن نصل إليه في نفي التشبيه عندهم، أن يرفع كل الوجوه، فهذا كان أصبح معدوما كأنه نفى الوجود أصلا. فالتشابه الذي يقصد به التماثل هو الموافقة في كل الصفات. أما التشابه الذي هو التماثل يكون بموافقة في كل الصفات، كل الصفات الذاتية مش صفات وبعض الصفات. أنت حتى في اللغة تقول إيش؟ تنظر إلى صورة تجد الصورة موجودة، صورة مثلا حيوان، فتقول هذه الصورة تشبه الحيوان الأصلي اللي موجود، مع أن هذه حقيقتها صورة وهو حقيقته حيوان، لكن تشبه الحيوان، مع أن الحقيقتان مختلفتان. لذلك أهل السنة والجماعة وبعض المحققين من أهل الكلام، وأنا سأبين لأن الجويني والرازي لهم كلام منضبط في هذه المسألة سنبينه أيضا منفردا عن حملي على الصفات، يمنعون أن يقال لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه. يعني أهل السلف وبعض المحققين من أهل الكلام يمنعون أن تقول لا يشبهه الأشياء بوجه من الوجوه، لأن هذا مقتضى ومعدوم، وهذه قالوا لا يتنازع فيها العقلاء، هذه بالفطرة. لكن المتكلمين الذين صرحوا بنفي التشبيه، الذين قالوا بقى لا شبيه له مطلقا، قالوا لا شبيه له مطلقا، على طائفتين. طائفة تقول نقصد بنفي التشبيه أنه لا يشبه بشيء من الوجوه، وهذا أول من قال بذلك الجهمية، وهذا هم النفاة، لأنه يقتضي ذلك أن يكون معدوما، لأن ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. يبقى لو قال ذلك الأشاعرة هم يقولونه لا يشبه بوجه من الوجوه، وهذا حتى عند المعاصرين في كتاباتهم في تعريف التوحيد يقولون لا يشبه بوجه من الوجوه، فهذا نفس الكلام الذي قال به النفاة، وهذا كأنهم أثبتوا كأنهم جعلوه معدوما، لأن ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. هذه طائفة لتقول ذلك، وطائفة تقول بنفي التشبيه يقصدون به التمثيل. فهؤلاء يتفقوا على أن نفي التماثل بوجه من الوجوه، هذا قول صحيح لا ننازعهم فيه، لو قالوا بأن المقصود بنفي التشبيه التماثل فهذا نقول به، لأن الله قال ذلك ليس كمثله شيء، سواء هم قالوا بالتشبيه أو بالتمثيل فهذا الخلاف سيكون لفظي. لذلك احنا نريد نسأل الآن، لما قلتم الآن الأشاعرة أنه واحد في صفاته لا شبيه له، قلنا الآن أصبحت لفظ مجمل تحتمل أكثر من معنى، ولابد أن نستفصل ماذا تقصدون بذلك، لأن لفظ الشبه فيه إجمال وفيه إبهام، قلنا ما من شيئين إلا وهما متفقان في أمر من الأمور ولو كانوا حتى في الوجود. لذلك لا يمكن نفيه إلا بنفي كل منهما. فلما تقول لا يوافقه بوجه من الوجوه هذا سيكون معدوما فلا نقبله منك، لأن لابد في اشتراك. أما لو تقصد بلا يوافقه وجه من الوجوه يعني لا يواطئه، وأردت به لا يماثله، أردت به لا يساويه، لا يكافئه، لا يشاركه، فنعم فالله سبحانه وتعالى لا يماثله بشيء وجه من الوجوه ولا شريك له. لكن لابد أنك تعلم بأن هناك قدر مشترك، والقدر المشترك بين الشيئين هذا ما الذي نريده ليس هو نفي التمثيل. يعني لو قلنا بأن الله موجود والمخلوق موجود، أصل الوجود هو مشترك، لكن طبعا كيفية الوجود مختلفة بالحقيقة، فوجود المخلوق حادث وانعدم ليس كالله عز وجل سبحانه وتعالى. ففي شيئين وهو الوجود، فأنك تنفي هذا القدر المشترك بين الشيئين ليس هو نفي التمثيل الذي أمر به الله عز وجل، لأن نفي التمثيل الذي جاء فيه الأدلة كقوله تعالى ليس كمثله شيء لا يستلزم منك أنك تنفي هذا القدر المشترك. نفي التشبيه أو التمثيل الذي جاء في الدليل هو نفي ثبوت شيء من خصائص المخلوقين لله عز وجل، لا في ذاته. فهم ينفون الصفات حتى يطبقون نفي التمثيل أو نفي التشبيه كما يقولون به مساوي للتمثيل. نقول هذا خطأ، لأن نفي هذا القدر المشترك ليس هو المقصود أنك تنفيه، أنك المقصود أنك تنفي المماثلة مع صفات المخلوقين، بل المفروض أنك تثبت هذا القدر المشترك، وإلا لو نفيته أيضا ستكون أثبت معدوم. وهذا الذي بيانه أهل السنة والجماعة في كلامهم على الأشاعرة لما قالوا لا شبيه له، لهم جعلوا هنا الشبه فأتوا بذلك نفوا الصفات عن طريق هذا الشبه، وهذا لم يريده القرآن ولا السنة، بل أن القرآن الكريم والسنة لم تأتي بذم الشبه، بل جاءت بنفي التمثيل، ونفي التمثيل الذي في معناه كالند والشريك والكفر وغير ذلك، لكن التشبيه لم يأتي نفيه في القرآن ولا في السنة ولم يأتي ذمه. وهذا الذي جعلنا نقول بأن التشبيه إجمال، نريد أن تفسر لنا ما مقصودك من التشبيه، إن كنت تقصده تمثيلا ومطابقة فنحن معك، لكن إن كنت كما فعلت بأنك لما قلت لا شبيه له فبناء عليه دخلت في مسمى التشبيه نفي الصفات ونفيت القدر المشترك، فبالتالي نفيت عن الله الصفات اللي هي الفعلية والخبرية وما أثبت له سبع صفات، فهذا الغير مراد. بل لو نفيت التشبيه من كل وجه من الوجوه كما يقول لا يشبه وجه من الوجوه وقعت في التعطيل، وقعت في الجحود لرب العالمين. لكن لو قلت بأنه نفي للأنداد والمساواة والكفر فهذا جاء فيه التمثيل في القرآن ولم يأتي فيه التشبيه. ومع أن أهل السنة والجماعة قالوا هذا الكلام ردا على الأشاعرة في مسألة نفي التشبيه، لكن لما وجدوا أهل السنة والجماعة أن هناك من غالوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه ذموا ذلك، كما يذمون المعطلة الذين نفوا القدر المشترك بين الشيئين فوقعوا في التعطيل، أيضا ذموا الذين بلغوا في الإثبات فوقعوا في التشبيه، وهم أعداء للنفاة. لذلك نقول إن كان مقصودكم من أن الله عز وجل مع أن التشبيه لم يرد قلنا في القرآن ولا في السنة بأنه واحد في صفاته لا شبيه له، المقصود منه أن الله واحد في صفاته لا شبيه له، أدخلتم في ذلك نفي العلو والاستواء والصفات الخبرية فهذا غير صحيح. وقولكم بأن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه، نقول لكم هذا الإثبات ينسحب عليكم على باقي الصفات، فأنتم أثبتتم لله السمع وللمخلوق سمعا، وأثبتتم لله البصر وللمخلوق بصرا، وأثبتتم لله إرادة وللمخلوق إرادة، وهذا هو القدر المشترك الذي نقول به. فهنا أثبتتموه، وأثبتتم لله علم وللمخلوق علما، فلماذا لم يقتضي هذا عندكم تشبيها؟ ولماذا جعلتم هذا إثباتا في الصفات السبع فقط، وجعلتم في الصفات الخبرية وغيرها من الصفات الفعلية أيضا تشبيها؟ فلو أخذنا بظاهر العبارة لكم يقتضي نفي إيش؟ جميع الصفات. يعني عبارة الأشاعرة في أن واحد لا شبيه له في صفاته، ظاهرها عندهم يقتضي أنكم تنفوا جميع الصفات كالجهمية والأسماء، لأن ما من موجودين إلا وبينهم قدر مشترك. كما قلنا الوجود هو، فالله موجود والمخلوق موجود، والوجود له معنى مشترك، الوجود له معنى مشترك يصدق على وجود الله ويصدق على وجود المخلوقين، وإن كان وجود المخلوق ليس كوجود الله، لأن المخلوق ممكن وحادث قابل للعدم. هل يمكن أن نقول بأن القول بأن الله موجود بدون فهم معنى الوجود؟ ولا لابد أن فهمنا معنى الوجود؟ إلا نقول بأن الله يخاطبنا بألغاز نحن لا نفهمها. إذن نقول هذه المسألة من المسألة التي أخطأ فيها أيضا الأشاعرة لما قالوا لا شبيه له، وأرادوا بذلك نفي القدر المشترك، فنفوا الصفات عن الله عز وجل من الصفات الخبرية والصفات الفعلية. لكن هذا الذي أدى به من النفي، هناك من الأشاعرة لم يوافقوا على هذا التأصيل، لم يوافقوا على أن القول بنفي التشبيه مطلقا، ولم يوافقوا على قول الأشاعرة بأنه لا يشبه بوجه من الوجوه، وأن قالوا أن هذا الكلام يؤدي إلى إنكار صفات الله عز وجل. هذا من محققي أهل الكلام الجويني، سأنقل لكم ما قاله في ذلك. قال الكلام يتكلم في مسألة أن الله يشبه الحوادث أو يشبه شيء منها. قال في هذا الباب من أعظم أركان الدين، فقد غلطت طائفة في النفي فعطلت، وغلط طائفة في الإثبات فشبهت. فأما الغلاة في النفي فقالوا الاشتراك في صفة، انتبهوا لهذا الكلام المهم جدا، ويقول الجويني من أئمة الأشاعرة، فقالوا الاشتراك في صفة من صفات الإثبات يوجب الاشتباه، وقالوا عن هذا القديم سبحانه لا يوصف بالوجود بل يقال ليس بمعدوم، وكذلك لا يوصف بأنه قادر عالم حي بل يقال ليس بعاجز ولا جاهل ولا ميت. قال وهذا مذهب الفلاسفة والباطنية. فأما الغلاة في الإثبات فاعتقدوا ما يلزمهم القول بمماثلة القديم للحوادث. ثم قال الجويني فأما الرد على الفلاسفة فمن أوجه، أحدها الاتفاق على أن السواد يشارك البياض في بعض صفات الإثبات في الوجود، في بعض الصفات الإثبات من الوجود، والعرضية واللونية، ثم هما مختلفان. يقول بما قلنا في الأول بأن السواد يشارك البياض في بعض صفات الإثبات من الوجود والعرضية واللونية، ثم هما مختلفان، وكذلك الجوهر والعرض والقديم والحادث لا يمنع اشتراكهما في صفة واحدة مع اختلافهما في سائر الصفات. انتبهوا، وكذلك الجوهر والعرض والقديم والحادث لا يمنع اشتراكهما في صفة واحدة مع اختلافهما في سائر الصفات. ويقال لهم، ما زال الكلام للجويني، أتثبتون الصانع المدبر أم لا تثبتونه؟ فإن أثبتوه لزمهم من الحكم بإثباته ما حذروه، فإن الحادث ثابت فاستوى في الثبوت. يعني الجويني يريد أن يقول إيش؟ يقول إن القديم الصانع، تثبتون الصانع والخالق المدبر، نعم، وتثبتون الحادث، نعم، هذا استواءه في الثبوت، هذا ثابت وهذا ثابت. ويرد على الذين غلوا وكما يقول بأنهم قالوا الاشتراك في صفة من صفات الإثبات يوجب الاشتباه. يريد أن يقول لهم إيش؟ هو يرد على أن في قولهم الاشتراك في صفة من صفات الإثبات توجب الاشتباه تصريح بأن المختلفين يستويان ويشتركان في بعض الصفات، فكيف يمكن أن يقال مع هذا إن المختلفين لا يشتبهان من بعض الوجوه وقد صرح بتساويهما في بعض الأشياء؟ يعني الجويني سبحان الله يرد على الأشاعرة ويرد على نفسه، لأنهم قالوا إيش الأشاعرة؟ إن القول بإثبات علو الله واستوائه على العرش يقتضي أن يكون جسما والأجسام متماثلة، ثم فسروا التوحيد بنفي التشبيه عن الله. طب ما أنت الآن بتقول هو في اختلاف، ممكن يستوي في الثبوت الصانع والمخلوق والحادث ولكن بيختلفان، فلماذا في العلو والاستواء اقتضى أن يكون جسما كأجسام المخلوقة متماثل؟ ما هو أيضا يثبت ويختلفان، بل أيضا كما رد عليه إن إثبات السمع والبصر والحياة والقدرة يقتضي أيضا تشبيها مثل العلو واليدين ومثل الاستواء والوجه. لكن هنا الأصل قرره الجويني الذي نقول به بأن الثبوت القدر المشترك لا يستلزم التشابه، وأنه لا شيء يصح أن نقول لا يشبهه بوجه من الوجوه، لا، لابد أن في قدر مشترك، لكن القدر المشترك ده لا يماثل فيه المخلوق الخالق. ثم أيضا الرازي قال قريب من هذا الكلام في هذا الأصل: الإشكال أنهم أثبتوا الأصل لكن عند التطبيق في الصفات حادوا عن ذلك، والله المستعان. يعني إيش الرازي قال؟ قال: فإن قيل المشاركة في صفات الكمال يقتضي المشاركة في الإلهية، قلنا المشاركة في بعض اللوازم البعيدة مع حصول المخالفة في الأمور الكثيرة لا تقتضي المشاركة في الإلهية، ولهذا المعنى قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، وقال صلى الله عليه وسلم: تخلقوا بأخلاق الله. يبقى إيش هو يقول للرازي؟ المشاركة في صفات الكمال، بعضهم يقول إن المشاركة في صفات تقتضي المشاركة في الإلهية، بعضهم يقول ذلك، هو يرد على هذا الكلام يقول: لا، المشاركة في بعض اللوازم البعيدة مع حصول المخالفة في الأمور الكثيرة لا تقتضي المشاركة في الإلهية. وطبعا يقصد هنا إيش؟ المشاركة المشابهة، المشابهة في صفات الكمال. طيب أين أشبه، أين أشبه في الصفات؟ يعني أليس العلم والقدرة أعظم في المشابهة من مجرد الوجه؟ يعني لو نظرت العلم والقدرة أعظم في المشابهة، لو قلنا في المشابهة من لله علما وللمخلوق علما ولله قدرة وللمخلوق قدرة، فهي أعظم في المشابهة من مجرد الوجه، لأن الوجه بعيد في المشابهة جدا، ما ومع ذلك أنتم أثبتتم العلم والقدر وغير ذلك. فإذا الأصل أقر به أيضا الرازي في كلامه، بل هو لما أراد الرازي يتكلم عن تكفير المشبهة، وفي كلام طويل أنا ما أنقله وسأنقل ما أريده فقط، قال: وإن عنيتم بالمشبه من يقول بكون الله تعالى شبيها بخلقه من بعض الوجوه فهذا لا يقتضي الكفر، لأن المسلمين اتفقوا على أنه موجود وشيء وعالم وقادر، والحيوانات أيضا كذلك، وذلك لا يوجب الكفر. وإن عنيتم بالمشبه من يقول بكون الله تعالى شبيها بخلقه من بعض الوجوه فهذا لا يقتضي الكفر، لأن المسلمين اتفقوا على أنه موجود وشيء وعالم وقادر، والحيوانات كذلك، وذلك لا يوجب الكفر. يعني مش ليس أنه قال بأنه يشبه، يعني يشبه في خصائصهم كما قال، هذا طبعا كفر، لا، هو يشبه أنه أثبت الصف، فهو يريد أن يقرر هو أن في اختلاف، بأن وإن قال بذلك فهذا لا يقتضي الكفر، لأن المسلمين اتفقوا على أنه موجود وشيء وعالم وقادر، وقال والحيوانات كذلك. طيب يبقى إذن في قدر مشترك، فلماذا القاعدة لا تستمر بذلك؟ إذن أئمة الأشاعرة يقولون بهذه الحقيقة البديهية، وأن هناك قدر مشترك بين شيئين، وهناك قدر مميز. ذلك نقول من نفى القدر المشترك وقع في التعطيل، ومن نفى القدر المميز وقع في التشبيه، وهم الذي وقعوا فيه أنهم نفوا القدر المشترك هذا بحجة عدم التشبيه، فنفوا العلو والصفات وغير ذلك، ويحتاجون من أثبتها فقد وقع في التجسيم. هذه الأمر الثاني أو النوع الثاني عندهم عند الأشاعرة في مسألة أنه واحد في صفاته لا شبيه له. تبقى النوع الثالث أو القسم الثالث، وهو واحد في أفعاله لا شريك له. والحق أن هذا من أفضل أو أجود ما قالوه في مسألة في أقسام التوحيد، بأنه واحد في أفعاله لا شريك له، وأن الله عز وجل رب كل شيء وخالقه، وهذا المعنى صحيح وحق وأفضل ما قيل في تعريفهم، وعلى أنهم يعني اعترفوا بأن الله عز وجل الخالق، وأنه المدبر، وأنه هو له الإفراد في والتوحيد في أفعاله لا شريك له فيها. لكن الإشكال هنا في ذلك إيش؟ بأنهم جعلوا هذا القسم الأخير هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأنه هو المقصود بشهادة أن لا إله إلا الله. قالوا لا إله إلا الله، هذا القسم المقصود بها الثالث، وأن هذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل. ومن المعلوم أن هذا خطأ، لأن التوحيد هذا التوحيد الذي هو الله عز وجل لا شريك في أفعاله أقر به المشركون، ولم ينكره أحد من بني آدم، إلا طبعا المعتزلة لما تكلموا في مسألة خلق أفعال العباد، وهذا مسألة أخرى فرعية يعني هذه. لكن معنى بأن الله عز وجل لا شريك في أفعاله، هذا قد يكون محل اتفاق عند الناس جميعا، لكن هم جعلوا أن هذا هو التوحيد الألوهية. ذلك فسروا لا إله إلا الله بذلك، أنه لا خالق إلا الله، ولا قادر على الاختراع إلا الله سبحانه وتعالى. هذه مسمى التوحيد عند الأشاعرة قد تعرضنا إليه، سنكتفي بهذا القدر اليوم، لأن إن شاء الله الأسبوع القادم سنبدأ في الكلام عن توحيد الربوبية، وهو النوع الأول والثالث. توحيد الربوبية عند الأشاعرة وإثبات النوع الأول في تعريفه والنوع الثالث، وهناك مقتضيات لهذا التوحيد الربوبية لم يأتي به الأشاعرة مع توحيدهم في الربوبية، وسنتعرض لهذه المقتضيات، ومنها مفهوم العادة عندهم والأسباب والمسببات، مع أنها هي ممكن يكون أساسا منفصلا في المذهب الأشاعري، ولكنه يعني يقدح في توحيد الربوبية عندهم. لذلك سنجعل الكلام فيه مع توحيد الربوبية. الكلام في توحيد الربوبية لن يطول، لكن سنأخذ من مقتضياته مسألة الأسباب والمسببات، ومسألة مفهوم العادة عندهم، وأن هذا قادح في ربوبية الله عز وجل، وفي نسبة الظلم لله عز وجل، وقادح في أفعاله سبحانه وتعالى. هذه إن شاء الله نجعلها حقيقة توحيد الربوبية وعند الأشاعرة، نتكون إن شاء الله الأسبوع القادم. إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة، يعني سنسير كده بقدر ما نستطيع أسبوع بأسبوع نبلغكم بمسألة الحلقات. فالأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في توحيد الربوبية، ونتكلم عن مفهوم العادة والأسباب والمسببات، وكيف أن الأشاعرة يعني عندهم ما معنى العادة عندهم، ومعنى إنكارهم للسبب، وأنه ليس له تأثير على الإطلاق، ولا حتى أن الله عز وجل جعله تأثيرا، وهذا كيف يكون قاضحا في مقتضيات ربوبية الله عز وجل، وما الذي دعاهم إلى أن يقولوا ذلك، وإن كانوا حقا كانوا يريدون أن يدافعون عن أو يدافعوا عن الطبيعيين الذين قالوا نفوا بأن هناك خالق للأسباب، وأن هناك مسبب، وجعلوا الكون كله الطبيعة هي التي تفعل كل شيء، فأرادوا أن يزبوا عن ذلك ويردوا على الطبيعيين، ولكنهم للأسف وقعوا في خطأ آخر. يعني هم صدوا الطبيعيين عن قولهم، ولكن وقعوا في أنهم نفوا أيضا تأثير الأسباب، وقالوا أنه ليس هناك علاقة بين السبب والمسبب، وأن المسألة عادة فقط وغير ذلك. هذه إن شاء الله نتكلم عنها تفصيلا الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا. لو في أسئلة فيما قلته أنا أستقبل، وإلا نختم. بس أنا مش هقدر أرجع لفوق أشوف اللي كتب، فلو حد عنده شيء، بس أنا أرجو أن يكون في الدرس فيما قلناه الآن. لو أراد أحد لو شيء خارج الدرس ممكن يكتبه، وإن شاء الله نرد عليه يعني في التعليق. انت طيب يبدو ما في شيء، أو أنا سأراجع التعليقات وممكن أرد عليها اللي مكتوبة متسجلة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.